نعم. إذا اشترت الزوجة على زوجها أن يشتري لها تلفزيون أو فيديو فهل يلبي طلبها في ذلك وهو يريدها؟ هذا من المشاكل التي وقع فيها الناس اليوم من البلاء، وليس له أن يستجيب من المعصية، ليس له أن يستجيب من المعصية، واستجابه إلى الفيديو قد يكون فيه أفلام خبيثة، وهكذا إنتاج مسلسلات وأشياء تضره وتضرها. ينبغي له أن يحرص على ترك هذا الشر وعدم المبالاة في هذا الشر، ولو قدر أنه وافق على ذلك فلا يجب عليه الوفاء، وقدر أنه وافق على ذلك واستجاب حتى يمشي الموضوع فلا بأس أن يفر، لأن الشرط الذي يضر لا يجوز الاستجابة إليه. والحديث كل شرطه الأسفل هو باطل وإن كان يؤثر، وهكذا لو شرط عليه أن يطلق زوجته أم أولاده الأولى هذا شرط أيضا لا يجوز، ولو صبر فيه لم يلزمه تنفيذ.